بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: باب صفة الصلاة. باب صفة الصلاة، أي هذا باب بيان صفة الصلاة. لما ذكر المصنف رحمه الله تعالى حكم الصلاة وعلى من تجب وشروط صحتها، شرع في بيان صفة الصلاة وأركانها وواجباتها وسننها ومبطلاتها وما يكره فيها، إذ الشيء لا يعرف إلا ببيان حقيقته، بيان حقيقته، ولا يوجد إلا بركنه وعند شرطه، ولا يفعل إلا لحكمه. إذن باب صفة الصلاة أي باب بيان كيفية الصلاة، ولا يمكن أن يدرك الشيء إلا ببيان ركنه وشرطه. ولما كان الشرط سابقا عن الصلاة قدمه على الصلاة نفسها، وإن كان الأركان أهم لأنها داخلة في الصلاة، ماهية الصلاة. حينئذ ما وجه تقديم الشرط على الركن؟ نقول الشرط مقدم والصلاة مشروط فيها، والعلم بالشرط مقدم على العلم بالمشروط. وإن كان الركن داخلا في المهية، يعني جزءا من المهية، والركن جزء الذات والشرط خارج، صيغة دليلها في المنتهى. والركن جزء الذات يعني ذات المهية، والشرط خارج عنها لكنه سابق عليها، كل منهما واجب كما مر معنا. وإن كان توسع بعض الفقهاء في إطلاق الشرط على الواجبات، بمعنى أنه يلحقه بالواجبات. باب صفة الصلاة أي كيفيتها، وهي الهيئة الحاصلة للصلاة، وكما ذكرنا بيان ما يكره فيها، بيان الأركان الواجبات والسنن، كله سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. وهذا الباب هو المقصود من كتاب الصلاة، ما تعلمت الشروط ولا الأحكام السابقة إلا من أجل الوصول إلى العبادة التي هي أعظم عبادات بعد الشهادتين. ولذلك ليس ثم ما هو أعظم بعد التوحيد من الصلاة نفسها، من الصلاة نفسها. بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وهذا محل وفاق بين أهل العلم. والصفة لغة المصدر، صفة مصدر، يقال وصف الشيء يصفه صفة، صفة نعته بما فيه، والصفة بمعنى النعت. والصفة هنا قال مصدر لوصف، مثل وعد يعد عدة، حذفت الواو لوقوعها بين عدوتيها في المضارع، ثم التزم ذلك في المصدر. كذلك وصف يوصف، يصف وصف يصف، أين الواو؟ قل حذفت، إنها من باب وعد. كذلك في المصدر قالوا صفة، حينئذ الهاء عوض عن الواو. من وصف الثوب الجسم إذا أظهر حاله وبين هيئته، وصفة الأمارة القائمة بذات الشيء الموصوف كالعلم والسواد. الأصل في باب صفة الصلاة حديث مالك بن الحويرث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. صلوا، هذا أمر، والأمر يقتضي الوجوب، وفعلد الأكثر للوجوب. إذن أكثر أهل العلم على أن يفعل للوجوب، ونحن نقول إجماع الصحابة على أن يفعل للوجوب. والخلاف الذي بين الأصوليين هذا خلاف حادث، وإن كثر ذكره في كتب الأصول. صلوا كما رأيتموني أصلي، رواه البخاري، رواه البخاري. حينئذ جاء الأمر بالصلاة، صلوا كما رأيتموني أصلي، جاء الأمر بالصلاة أولا، أقيموا الصلاة، هذا اللفظ مجمل. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أفعال الصلاة وأقوال الصلاة، وقال صلوا كما رأيتموني أصلي. حينئذ جميع ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال أو أفعال تتعلق بالصلاة تكون مفسرة لهذا المجمل. ويبقى الأصل في قوله صلوا، كثير من أهل العلم يجعلون أن هذا الأصل دال على أن الأصل في الأقوال والأفعال الوجوب، حليل كل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فالأصل فيه الوجوب، ونحتاج إلى قرينة صارفة. ولذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى في هذا الحديث: الحديث يدل على وجوب جميع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من الأقوال والأفعال. حديث سابق صلوا، وهذا ليس كالحديث الذي وارد في الحج، بعضهم ينزل هذا الحديث من حيث الفقه كالحديث الوارد في الحج، هو لم يقل حجوا كما حججت، وإنما قال لتأخذوا عني من، أو قال خذوا عني، فالأمر بالأخذ، يعني كأنه قال احفظوا عني الحج، والحفظ لا شك أنه واجب، لأنه لا يحفظ صفة الحج إلا بالنقل لأفعال النبي صلى الله عليه وسلم أقواله في الحج، فالأمر ليس هو الحج حج، لو قال حج كما قال صلوا هنا لقلنا الأصل هو الوجوب، حينئذ لا يعترض على من قال بأن كذا سنة بمثل هذا الحديث، الاستدلال به ليس في موضعه. أما هنا فقال صلوا، ومعلوم أن صلوا هذه صيغة افعل، إذن دلت على الوجوب. لذلك قال الشوكاني رحمه الله تعالى: الحديث يدل على وجوب جميع ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم في الصلاة من الأقوال والأفعال. قال: ويؤكد الوجوب، يؤكد الوجوب كونها أي ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال بيانا لمجمل قوله أقيموا الصلاة. إذن لو وقف الأمر عند قوله أقيموا الصلاة، صلاة ما هي هذه الصلاة؟ هل يمكن للمكلف أن يمتثل؟ الجواب لا، يتعذر عليه أن يمتثل هذا المأمور به إلا إذا حمله على معنى اللغوي، وأما الصلاة الشرعية فيمتنع ويتعذر أن يمتثل هذا المجمل. حينئذ صار كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل صار مبينا لهذا المجمل، وهو أمر قرآني، يعني جاء فيه في القرآن يفيد الوجوب أقيموا الصلاة، بل ليس دالا على الصلاة فحسب، وإنما بالأمر بإقامة الصلاة، إقامة الصلاة وهي قدر زائد على ماهية الصلاة كما سيأتي إن شاء الله تعالى في محله. قال رحمه الله تعالى: وبيان المجمل الواجب واجب كما تقرر في الأصول، بيان المجمل الواجب واجب. أقيم الصلاة، الصلاة مجمل وهو واجب لصيغة افعل أقيم، حينئذ نقول هذا المجمل واجب وبيان الواجب واجب، يعني بيان المجمل الواجب واجب. فكل ما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أقوال وأفعال فالأصل فيها الوجوب. وسيأتي التوافق أو التوفيق بين هذا النص مع حديث المسيء في صلاته، فإن الشوكاني رحمه الله تعالى قرر هذه القاعدة لكنه لم يسلم بها لورود الحديث الدال على أن ما ذكره عليه الصلاة والسلام في بيان الصلاة للمسيء صلاته أو المسيء صلاته أنه ذكر الواجبات فحسب، فما عداه حينئذ إذا ادعي بأنه واجب لهذا الحديث ولم يرد ذكره في حديث المسيء صلاته حينئذ ادعى بأنه قرينة صارفة. سيأتي أن هذا ليس على إطلاقه، ليس على إطلاقه، لأن القاعدة في بيان العبادات في الصلاة وفي الصيام وفي الحج وفي سائر ما كان مركبا، يعني نفتقر إلى عدة أقوال وأفعال، العمدة في ضبطه هو جمع كل ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأما جعل بعضها أصلا والبعض الآخر محمولا عليه هذا ليس مضطردا، الغالب أنه لا يسلم له ولا يسلم له، وإنما ينظر في شأن الحديث كلها، وبعضها يشرح بعضا وبعضها يفسر بعضا، فما جاء مجملا في بعض حينئذ جاء مفسرا في أحاديث أخرى. وإذا كان الأمر كذلك نقول العبادة المركبة كالوضوء والصلاة والغسل ونحوها إنما ينظر في جميع الأحاديث ولا يجعل أحدها أصلا، ثم نقول هذا الحديث عارض حديث كذا، قل هذا ليست بطريقة وليس طريقة السلف من الصحابة ومن بعده، وإنما ينظر في الأحاديث كلها، فحينئذ تنشأ الصلاة المركبة من جميع النصوص. إذن صلوا كما رأيتموني أصلي، هذا النص أصل في الأمر بالاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، حينئذ ما كان من الصلاة واجبا أو ركنا أو مسنونا قولا كان أو فعلا، حينئذ في كل موضع يأتي بحثه. وهذا الباب كما ذكرنا باب عظيم، ولذلك سنقرأه على مهل، بمعنى أننا نقف معه لن نذكر الخلاف، لما نذكر ما يذكره الشارح رحمه الله تعالى، لأن يرى الله أعلم أن كثيرا يخلون بالصلاة. الصلاة كما علمنا هي ثاني أركان الإسلام، والواجب على الناس عموما لا سيما طلاب العلم أن يمتثلوا كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. والأصل فيما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ولا يسأل فيه هل هو واجب أم مستحب، هذا الأصل، هذه الطريقة السلفية بالتعامل مع العبادات. وأما التفريق بين كون الأمر واجبا أو مندوبا هذا قد يحتاجه أحد رجلين، إما رجل كسول يريد أن يأتي بالمجزئ فقط ولا يبالي بالسنة، وإما أن يحصل الأمر وينتهي يترك شيئا ما فيسأل عنه، حينئذ نقول أنت تركت مسنونا ولم تترك واجبا. حينئذ نقول الأصل في الامتثال أن يمتثل كل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. بل ذهب الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى إلى أن السؤال عن الأمر هل هو للوجوب أو للندب يقول هذا بدعة، هذا بدعة لم يرد عن السلف. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بأمر ويعلمون أن ثم أحكاما منها ما هو واجب ومنها ما هو مندوب، هذا ليست من علوم المتأخرين فحسب ويجهلها الصحابة، لا، هم أعلم الناس بالأحكام الشرعية التكليفية والوضعية. حينئذ إذا جاء الأمر لم يكونوا يستفصلون من النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا أمر للوجوب أم هذا للندب، وإنما يمتثلون مباشرة. هذه الطريقة التي ينبغي العناية بها. وأنت إذا رأيت الناس الآن في المساجد التي أصل في الاقتداء بالأئمة رأيت العجب العجاب، الصلاة من حيث السنة في واد، والجائز إن لم نقل إلى ما يوقع في البدعة هذا هو الذي يعتبر أصلا عند الناس، صلوا كما رأيتموني أصلي، يعني كبروا كما علمتم أو رأيتموني من رأى أو علم لمن بلغه الخبر، إذن كبر كما كبر النبي صلى الله عليه وسلم، تقرأوا كما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم، تركعوا كما ركع النبي صلى الله عليه وسلم، تسجد كما سجد النبي صلى الله عليه وسلم. وأما التفصيل في بعضها دون بعض هذا علامة الهوى، أن يأتي المكلف فيأخذ البعض ويترك البعض دون موجب شرعي هذا هوى. لماذا؟ لقوله تعالى عمومي، قوله تعالى فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فإن لم يستجيبوا لك كلا أو جزءا ولو في بعض الجزئيات، فالنص عام، لأن كل من ترك السنة فالأصل إما أن يتركها لموجب شرعي كأن يتلبس بواجب أو ما هو أثبت من السنية المذكورة فلا إشكال فيه، تعارض أمران آكد مسنون وما هو آكد منه فقدم الآكد لا إشكال، أو يتركها عبثا، حينئذ إذا كان طالب علم فلا يستحسن منه هذا، بل يقبح أن يصلي بالمسلمين فضلا عن يصلي وحده ثم لا يأتي بالسنن أو أنه يخالف ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وخاصة إذا جعل طريقة، يعني ثم فرق بين أمرين يجهله بعض الطلاب قد يكون تقليدا لبعض الفقهاء الذين ينصون على أن هذا مكروه أو أن هذا جائز، نقول قد يفعل الجائز على وجه ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنه إذا كان ثم طريقة عن النبي صلى الله عليه وسلم في عبادة ما وخرج عنها مرة أو مرتين، حينئذ السنة ما هي؟ السنة أن نجعل ما داوم عليه هو الأصل وما خرج عنه هو الفرع، فإن عكسنا وصار ديمومة هذا من علامات البدعة، قد نخشى على الشخص بأنه قد وقع في بدعة. لماذا؟ لأنه لا يعدل إلى ما فعله مرة دون أن يستمر على ما داوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم إلا لموجب إلا لاعتقاد، وخاصة في باب العبادات، فالأصل في العبادات التوقيف في الأقوال والأفعال، فلا يدخل فيها ما ليس منها، هذا الأصل فيها، فإذا داوم على شيء ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم هذا قد يقال بأنه من البدع والله أعلم. إذن باب صفة الصلاة أراد المصنف رحمه الله تعالى نبين كيفية لا من أجل أن نتعلم ونناظر ونتكثر بالعلم، لا، إنما المراد به أن نمتثل وأن نوقع صلاتنا على وفق ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الشارح: سن الخروج إليها بسكينة ووقار. سن يعني من السنن الخروج إلى الصلاة، والأصل في الصلاة فرائض أن تؤدى جماعة، هذا الأصل فيها، يعني تؤدى في المساجد. ولذلك كثر كلام الفقهاء إذا أرادوا أن يبينوا الصلاة أن يبدأوا بمثل هذه المقدمة، لا لكونه لا يصلي منفردا، لا، وإنما الأصل في باب صفة الصلاة هي الفرائض، هذا الأصل فيها، الصلاة الخمس والجمعة، وهذه الأصل فيها أن تؤدى جماعة، سواء قلنا الجماعة فرض عين، فرض كفاية، سنة، كذلك هذه منها، يعني من الأمور التي ينبغي العناية بها، كون النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي إلا جماعة، حينئذ الأصل أننا نمتثل، نصلي جماعة، سواء رجح الناظر بأنها فرض عين، أو فرض كفاية أو أنها سنة، هذه مسألة أخرى. حينئذ نقول يسن الخروج إليها بسكينة ووقار، يعني للصلاة يخرج بهذين الأمرين: السكينة وهي السكون والمهابة والطمأنينة والتأني في الخروج واجتناب العبث، ووقار، والوقار بفتح الواو الرزانة، والحلم والعظمة بغض الطرف وخفض الصوت وقلة الالتفات. إذن فرق بين السكينة والوقار. وقال القرطبي: الوقار بمعنى السكينة، هما بمعنى واحد، ذكره على سبيل التأكيد. وقال النووي: بينهما فرق، فالسكينة التأني في الحركات وارتناب العبث، والوقار في الهيئة كغض الطرف وخفض الصوت وعدم الالتفات. على كل يجمع بين هذه الأمور المذكورات، سواء سمي سكينة أو وقار، إنما يخرج بسكون ومهابة وطمأنينة ويتأنى في المشي، وكذلك يجتنب العبث والالتفات. هذا لا يليق بالذاهب إلى الصلاة، لأن الذاهب إلى الصلاة في صلاة، وهذا لا يليق به البتة. لما في الصحيحين: إذا أتيتم الصلاة، وفي لفظ: إذا سمعتم الإقامة فامشوا وعليكم السكينة. وعليكم السكينة، وعليكم هذا اسم فعل أمر، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا. فما أدركتم، فما اسم موصول بمعنى الذي، فيصدق على أي شيء مدرك. قال: فصلوا، أمر النبي صلى الله عليه وسلم به أنه إذا أدرك ولو أقل شيء من الصلاة، ما دام الإمام لم يخرج من صلاة بالسلام، قال: فصلوا. وهذا يحل الإشكال الذي يرد عند بعض طلاب العلم، أنه إذا دخل والإمام في التشهد الأخير هل ينتظر جماعة أم أنه يدخل معه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: فما أدركتم فصلوا. فما اسم موصول، فيصدق على أنه لو دخل والإمام في التشهد الأخير قال: فصلوا، يعني ادخل معه. وما فاتكم فأتموا، دل ذلك على أنه قد يدرك مع الإمام، حينئذ كل ما أدركه مع الإمام دخل معه. ويكون قول من يقول بأنه ينتظر جماعة هذا اجتهاد في مقابلة النص، فلا يلتفت إليهم. قال: ولمسلم: فإن أحدكم إذا كان يعمد إلى الصلاة فهو في صلاة، ولذلك يلزمه ماذا؟ السكينة والوقار، لأنه ما دام أنه يعمد يعني يسير إلى صلاة فهو في صلاة، يعني في حكم من يصلي، والمصلي يلزمه السكينة والوقار، كذلك ما كان وسيلة إلى الصلاة فيلزمه السكينة والوقار. قال ابن القيم: السكينة هي التي تورث الخضوع والخشوع وغض الطرف وجمعية القلب على الله تعالى، بحيث يؤدي عبوديته بقلبه وبدنه، والخشوع نتيجة هذه السكينة وثمرتها، وخشوع الجوارح نتيجة خشوع القلب، وسببها مراقبة العبد لربه حتى كأنه يراه. قوله فاسعوا كما في بعض الروايات فامشوا أي اقصدوا واهتموا، وليس المراد به السعي السريع وإنما هو الاهتمام بها. وقال أحمد فإن طمع أن يدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن يسرع ما لم تكن عجلة تقبح يعني توجد. وقال الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى إن خشي فوات الجمعة أو الجماعة بالكلية فلا ينبغي أن يكره له الإسراع لأن ذلك لا ينجبر إذا فات. إذن يسرع أو لا يسرع؟ جاء تفصيل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ذكره محقق الروض عن العمدة شرح العمدة. قال رحمه الله تعالى يكره الإسراع الشديد مطلقا، الإسراع الشديد الذي يؤثر على الصلاة بحيث يكون متعبا مجهدا إذا دخل بالصلاة، فذلك ينافي الخشوع وينافي السكينة وينافي الطمأنينة. حينئذ قال يكره الإسراع الشديد مطلقا. وإن فاته بعض الصلاة لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. ويكره الإسراع اليسير يعني الذي لا يؤثر فيه في الصلاة، وهذا أمر مدرك بالحس، يعني يدرك المرء من نفسه أنه قد يسرع إسراعا شديدا فيجهد نفسه فيؤثر في صلاته، وقد يسرع إسراعا يسيرا فلا يجهد نفسه فلا يكون له تأثير في الصلاة. ففرق بينهما رحمه الله تعالى بناء على العلل أو الحكم المستنبطة من نصوص الشرع، وكان النص عام فيشمل كل الإسراع بنوعيه وإبقاؤه أولى من الاجتهاد. لكن كلامه رحمه الله تعالى قال ويكره الإسراع اليسير إلا إذا خاف فوت تكبيرة الافتتاح وطمع في إدراكها لما ذكره الإمام أحمد عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ورد عن بعض الصحابة أنه كان يسرع إسراعا يسيرا لا يؤثر فيه في الصلاة. حينئذ يرد السؤال هل يجعل فعل الصحابة حجة فيقيد به النص أو لا، مبني على المسألة المشهورة. فأما الإسراع لإدراك الركعة فباق على عموم الحديث بل هو المقصود منه، لأن الفوات إنما يكون بفوات الركعة، ولأنه صلى الله عليه وسلم قال لأبي بكرة لما أسرع لإدراك الركوع زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد، يعني لفعلك هذا إسراع وكذلك الركوع قبل بلوغ الصف قبل بلوغ الصف. إذن الإسراع نوعان، إسراع شديد فيكره مطلقا وإسراع يسير فلا يكره مطلقا. لماذا؟ لأن ثم تفصيلا إن خشي فوات أو إن أراد إدراك تكبيرة الإحرام أو فوات خشي فوات الصلاة أو الجمعة له أن يسرع وإلا فلا. قلنا النص عام قال فامشوا، وجاء في رواية ولا تسعوا، حينئذ إذا بقي اللفظ على عمومه فهو أولى. قال ويقارب خطاه يعني يخرج من بيته بسكينة ووقار ولا يسرع وإنما يمشي بتأني. ويقارب خطاه، وهذا جعلوه من السنن، يقارب خطاه. لماذا؟ لأنه جاء في حديث زيد بن ثابت فقارب في الخطى، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان ماشيا معه فقارب في الخطى، ثم قال يعني معللا لهذه المقاربة لتكثر خطايا في طلب الصلاة، لتكثر خطايا في طلب الصلاة. وصح الحديث لثبت أن مقاربة الخطى من السنن، من السنن، لكن إسناده ضعيف فلا يثبت. وأصح منه ما جاء في الصحيحين إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة وحطت عنه بها خطيئة. ولحديث دياركم تكتب آثاركم رواه مسلم، وليس في النصوص مقاربة الخطى، إنما فيه بيان أن كل خطوة يخطوها المرء وهو يسير إلى الصلاة فتكتب له بها حسنة تحط عنه خطيئة. حينئذ هل يقارب بين خطاه فيغير طبيعته في مشيه من أجل الإكثار؟ نقول إن فعله على جهة الجواز حينئذ نقول لا إشكال فيه، وإن فعله على أنه سنة حينئذ نقول فيه إشكال لأنه يحتاج إلى إثبات. فالنصوص عامة جاءت في إطلاق الخطى حينئذ للمقاربة هذا وصف خاص، ولا شك أن الخاص يحتاج إلى دليل خاص، فليس عندنا ما يثبت ذلك. إذن يقارب خطاه على أنه سنة، الجواب لا، لا يكون كذلك. وفي قوله عليه الصلاة والسلام إذا توضأ فأحسن الوضوء دل على سنية أنه يخرج متطهرا، أليس كذلك؟ إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، وفي بعض الروايات لم يخرجه إلا الصلاة، لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها دم. والخطوة من فعله لا من فعل غيره، يعني احترازا عن السيارات، فالخطوة في السيارة ليست من فعله وإنما من فعل غيره، حينئذ هل يترتب عليه الثواب أم لا؟ أما الثواب في الجملة فلا إشكال فيه، لأن أصل السعي للصلاة من الواجبات. إذا اعتبرنا صلاة الجماعة واجبة حينئذ السعي للصلاة من الواجبات، وأما على القول بأنها سنة فيكون سنة للقاعدة أن الوسائل لها أحكام المقاصد، فإذا كان المقصد واجبا كانت الوسيلة واجبة، وإذا كان المقصد مستحبا كانت الوسيلة مستحبة. إذن المشي إلى الصلاة نقول هذا وسيلة ولها حكم المقصد، لها حكم المقصد، حينئذ يجب عليه إذا كانت الصلاة صلاة الجماعة واجبة يجب عليه أن يمشي إلى المسجد. لكن هنا ليس المراد به المشي بنفسه، إنما المراد الوصول إلى المسجد لأداء الجماعة، وليس ثم تخصيص للمشي بعينه. إذن إذا توضأ فأحسن الوضوء دل على سنية كونه متطهرا، لكن ظاهر النص بما أن الكلام هنا في الثواب، ظاهر النص أنه لا ينال هذا الثواب إلا بشرط المذكور، لأنه قال إذا، هذه شرطية أليس كذلك، متضمنة لمعنى الشرط، إذا توضأ يعني في بيته فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد لم يخطو، هذا جواب الشرط، جواب الشرط. حينئذ لو خرج ليتوضأ في المسجد هل ينال هذا الثواب؟ ظاهر النص لا، ظاهر النص لا يناله. لماذا؟ لأن ما ترتب على شرط لا يوجد جواب الشرط إلا بوجود الشرط، كذلك قال إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم خرج إلى المسجد، وعلى الرواية الأخرى لا يخرجه إلا الصلاة، هذا أشد، بمعنى أنه لو جمع بين أمرين قال أريد كذا وسيصلي في طريقه هل ينال الأجر؟ ظاهره لا. لماذا؟ لأنه قال لا يخرجه إلا الصلاة، يعني ليس له نية في خروجه من بيته إلا للصلاة فحسب، وهذا الأصل فيها المسائل، هذه الأصل فيها الوقوف مع النصوص، تعبد به بالألفاظ. لماذا؟ لأنه ثواب في مقابلة عمل، والقياس في مثل هذه المسائل الأصل فيه المنع، أصل فيه المنع، لأنه يرد السؤال لما رتب الشارع الثواب على كونه توضأ في بيته، ولو توضأ في مسجد في المسجد وقد يكون أسبغ الوضوء له من وضوئه في بيته، قل هذه كلها اعتراضات على الشارع، فهذه الأسئلة تعتبر مردودة على صاحبها، لأنها في مقابلة نص، والأصل في الثواب إذا توقف على أفعال أن يكون ذلك من قبيل التعبد، يعني الذي لا تدرك له علة، وأما الاجتهاد وتوسيع ما يترتب عليه الثواب فهذا خلاف النصوص. إذن إذا توضأ فأحسن الوضوء قال ثم خرج إلى المسجد لم يخطو خطوة إلا رفعت له بها درجة. إذن قول الشارح ويقارب خطاه إن اعتبره من السنن فليس الأمر كذلك، ليس من الأمور التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه مخالف للطبيعة، والأصل في الإنسان أن يمشي على وفق طبيعته لا يقارب بين الخطى، لكن إن فعله على وجه الجواز، وكما قلت سابقا ما يفعل على وجه الجواز وخاصة إذا كان في العبادة أو في وسائل العبادة لا يكون على وجه الدوام، لأنه لو داوم عليه زيد عليه اعتقاد في الناس، لأن الأصل في المرء أنه لا يداوم على شيء إلا لأمر يعتقده في نفسه، سواء ادعى أنه علم به أو لا لا يلتفت إليه، وإنما لنا بالظاهر. الأصل أنه لا يفعل إلا وهو يريد، هذا الأصل فيه. وإذا التزم شيئا دل على شيء في نفسه، علم به أو لم يعلم، حينئذ نقول الأصل فيما يفعل على جهة الجواز ألا تكون ثم مداومة، لأن المداومة على شيء ولو كان جائزا في مخالفة ما يأتي من الشرع هذا فيه شيء من المنابذة. لماذا؟ لأنه يترك الشرع الأصل ويعدل عنه إلى جائز مع المداومة، قل هذا فيه شيء في النفس. قال رحمه الله تعالى: إذا دخل إلى المسجد، وإذا دخل إلى المسجد قدم رجله اليمنى واليسرى إذا خرج، يعني يبدأ بدخوله في المسجد برجله اليمنى واليسرى خروجا. حديث أنس: من السنة إذا دخلت المسجد أن تبدأ برجلك اليمنى، وإذا خرجت أن تبدأ برجلك اليسرى. لماذا؟ هكذا الشرع، يعني ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأصل فيه التمسك، والأصل فيه الوقوف مع الظاهر. فقوله من السنة يعني من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا محل وفاق بين أهل الأصول، وأما الخلاف المتأخر فهو شاذ. إذا قال الصحابي من السنة فالمراد بها سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأما احتمال أنه يريد بها سنة أبي بكر أو سنة عمر أو سنة عثمان أو علي، هذا احتمال ضعيف جدا، لأن الذي نظر في أحوال الصحابة وما نقل عن الصحابة في تعاملهم مع الشرع لا يقدمون قول أحد كائنا من كان على سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والقصص في ذلك شهيرة كثيرة. ولما تقدم أنه صلى الله عليه وسلم كان يحب التيامن في شأنه كله ويأمر به، وكذا قاعدة الشرع المستمرة استحباب البداءة باليمين في كل ما كان من باب التكريم والتزيين، وما كان بضدها سحب فيه التياسر. إذن جاء النص والقاعدة التي أخذها أهل العلم أن ما كان من باب التكريم قدمت اليمنى باليد أو الرجل، وما كان بضد التكريم قدموا اليسرى سواء كانت يدا أو رجلا. قال: ويقول ما ورد لقول صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليقل اللهم افتح لي أبواب رحمتك، وإذا خرج فليقول اللهم إني أسألك من فضلك، رواه مسلم. قال: ولا يشبك أصابعه، يعني وهو يسير إلى المسجد، لورود أحاديث قد صححها بعض أهل العلم وضعفها بعض أهل العلم، فمن صحت عنده، وهذا على طريقة كثير من المتأخرين، حينئذ يكون من المنهي عنه، وإلا فالأصل عدم النهي، أصل البراءة. جاء حديث أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كان أحدكم في المسجد فلا يشبكن، فإن التشبيك من الشيطان. حديث أبي سعيد رواه أحمد. ولحديث كعب: رأى رجلا قد شبك أصابعه في الصلاة ففرج بين أصابعه، رواه الترمذي. وقال ابن عمر: تلك صلاة المغضوب عليهم. ولا يشبكن، أصل في النهي أنه للتحريم، فلو صح الحديث حملناه على ماذا؟ على التحريم، لأنه جاء نهي ثم جاء النهي مؤكد، جاء نهي مؤكد، قال: فلا يشبكن، بس كذلك، ثم قال: ففرج بين أصابعه، بالفعل، فدل ذلك على أنه واجب، يعني التفريق، ويحرم تشبيك الأصابع. ويأتي في باب ما يكره بالصلاة تفصيل في ذلك، لأن التشبيك قد يكون في الطريق إلى الصلاة وهو الذي يعنيه مصنفنا، وقد يكون في داخل الصلاة وهو أشد نهيا، وقد يكون بعد الفراغ من الصلاة ولو كان في المسجد. هذا الثالث ورد فيه فعل النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث ذي اليدين. ولا يخوض في حديث الدنيا، الله المستعان، لحديث: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك، وإذا رأيتم من ينشد ضالة، يعني في المسجد شيء ضاع له، ومن رأى لي كذا فقولوا لا رد الله عليك، رواه مسلم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: رحمه الله تعالى. وأما الكلام الذي يحبه الله ورسوله في المسجد فحسن، لماذا؟ لأنه طاعة. وأما المحرم في المسجد فهو أشد تحريما، يعني الغيبة في داخل المسجد والنميمة في داخل المسجد أشد تحريما من خارجها، لأن هذه مسائل ما بنيت لمثل هذه المسائل. المباح يعتبر من اللغو، وجنسه يعتبر من المكروهات، يعني منهي عنه في داخل المسجد، فكيف بالمحرم من باب أولى وأحرى. قال رحمه الله تعالى: وأما المحرم في المسجد فهو في المسجد أشد تحريما، وكذلك المكروه، ويكره فيه فضول المباح. الشيء المباح اليسير الذي لا يكون على وجه الديمومة لا بأس به، وأما الإكثار منه فهذا مكروه، لأن المسائل ما بنيت لأجل هذا. إذن لا يخوض في حديث الدنيا، هذا الأصل. ويجلس مستقبل القبلة، يعني يدخل يصلي تحية المسجد كان الوقت مأذونا فيه، بمعنى أنه لم يكن وقت نهي، صلى ركعتي المسجد وجلس مستقبل القبلة. وإن كان وقت نهي والصحيح أنه يحرم الصلاة في وقت النهي، ويأتي بحثه في موضع إن شاء الله تعالى. ويجلس مباشرة، يعني لا يقف وينتظر كما ادعاه بعضهم، وإنما يجلس مباشرة، لأن النهي محكم وجاء الاستثناء في بعض الصور. فما استثني حينئذ نقول هذا ترخص وترخيص، فيبقى على الاستثناء، وما عداه يبقى داخل في النص. وجاء في الاستثناء استثناء ركعتي الفجر الراتبة بعد الصلاة، حينئذ نقول هذه تستثنى. واستثناؤها لا يلزم منه تسويغ تحية المسجد، لماذا؟ لأن الأصل هو المنع، فرخص في صلاة ولم يرخص في صلاة أخرى، حينئذ نبقى مع النص ونكون ظاهريين في هذا، فنبقي ما دل عليه النص المأذون فيه، ونبقي العموم على عمومه، ويأتي بسط المسألة في موضعها. أما قول يجلس مستقبل القبلة، هذا ليس فيه نص، إن اعتقد الاستحباب هذا يحتاج إلى دليل، ولأنه خير المجالس كما قال المحاشي للخبر لم يثبت، وتقدم استحباب واستقبال في كل طاعة إلا لدليل، يعني الأصل هو استقبال القبلة، إذا أراد أن يسبح فالأصل أن يستقبل القبلة، وإذا أراد أن يقرأ القرآن فالأصل أنه يستقبل القبلة، لهذه القاعدة استحباب واستقبال القبلة في كل طاعة، إلا لدليل. انظر العكس، والعكس هو الأصل، أنه لا يستقبل، لا يستحب استقبال القبلة في شيء من الطاعات إلا بدليل، وما عداه فيبقى على الإباحة، والأصل أننا نقول لا يستحب، لأن الاستحباب حكم شرعي، وإثبات حكم شرعي بغير دليل هذا تحكم وهوى، فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواء. كل من لم يقف مع السنة لابد أن يقع في شيء في قلبه شيء من الهوى، يعني ما تترك السنة مع العلم بها إلا لهوى في النفس، حينئذ نقول الأصل في الحكم الشرعي استحبابا أو إيجابا أو كراهة أو تحريما لا يثبت إلا بدليل شرعي. فإن جاء الدليل الشرعي على أن استقبال القبلة في الطاعات أنه مستحب فعلى العين والرأس، وإن لم يرد حينئذ نقول الأصل الإباحة، فلا يرجح شيء عن شيء إلا بدليل. شيخ الإسلام كأنه يرى هذا الرأي أنه يستحب، وله تعليل قد يقال به في الصلاة، بمعنى أنه إذا ذهب للصلاة وأراد أن ينتظر المصلي الصلاة يستقبل القبلة، كما هو الشأن في فعل الناس الآن يجلسون مستقبلين القبلة، وله أن يجلس ويستدبر القبلة لعدم وجود النص. لكن شيخ الإسلام له مأخذ يحتمل الوقوف معه، قال رحمه الله تعالى: لأن العبد في صلاة ما دام ينتظر الصلاة، ومن سنة المصلي أن يكون مستقبل القبلة. له وجه أم لا؟ قد يقال بأن له وجها. أما التعميم القاعدة بأنه إذا أراد أن يقرأ القرآن ولو لم يكن منتظرا للصلاة أنه يستقبل القبلة، فالجواب لا، أنه لا يعتمد هذا. قال رحمه الله تعالى: يسن القيام عند قد من إقامتها، هذا من شدة الاختصار، يسن، والمسنون هو ما طلب الشارع فعله طلبا جازما أو غير جازم، أكيد غير جازمة، لأن الطلب إما أن يكون جازما أو غير جازم، سواء كان طلب فعل أو طلب ترك يسن، إذن لا يجب وإنما يعتبر من السنن. وهل هو من السنن الفعلية أو من السنن القولية؟ الفعلية ولا شك، الفعلية. يسن القيام، هذا إن كان جالسا، وأما إن دخل والمقيم يقيم الصلاة حينئذ يبقى على حالها. وعلى الصحيح أنه لا يجلس ثم يقوم، والخبر الوارد في ذلك حديث ضعيف، وإنما يبقى على انتظار الإمام، وحينئذ نقول لا يشرع له الجلوس، والخبر الوارد ضعيف. يسن القيام عند قد، يعني عند قول المقيم قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. فإذا قال المقيم الله أكبر الله أكبر يبقى جالسا، أشهد أن لا إله إلا الله يبقى جالسا، حي على الصلاة حي الفلاح قد قامت الصلاة، حينئذ يشرع له أن يقوم من جلوسه. قد من إقامته، أي من قد قامت الصلاة، هذا المذهب، وهو من المفردات. والمراد قيام غير مقيم للصلاة، لأن المقيم إنما يقيم وهو قائم، لكن لو كان المقيم يقيم وهو جالس يشمل الحكم أم لا؟ لو أقام وهو جالس يشمله أم لا؟ قل نعم يشمله، لأن النصوص عامة. لكن إذا أدى الإقامة أو أتى بها وهو قائم حينئذ نقول لا يشمله الحكم. قال ابن المنذر أجمع على هذا أهل الحرمين مكة والمدينة، ولأنه خبر بمعنى الأمر. ما هو خبر بمعنى الأمر؟ قد قامت الصلاة، كأنه قال قوموا للصلاة، قوموا للصلاة، ومقصوده الإعلام ليقوموا. قال في المبدع والمراد بالقيام إليها هو التوجه إليها ليشمل العاجز عنه. إذن قال المصنف يسن القيام عند قد من إقامتها. قال الشارح للإمام فالمأموم، بمعنى أن الإمام قد يكون موجودا في المسجد جالسا مع الناس، حينئذ متى يقوم؟ قال الحكم عام، يشمل هذا ويشمل ذاك، يعني الحكم يشمل المأموم وهو واضح مبين، كذلك الإمام لو كان داخل المسجد فأقام وكان جالسا حينئذ نقوم عند قول المقيم قد من إقامتها. قال الشارح لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. ما هو؟ القيام عند قول المقيم قد قامت الصلاة. رواه ابن أبي أوفى، ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض فكبر، نهض فكبر. الحديث ضعيف، مداره على حجاج بن فروخ التميمي الواسطي وهو ضعيف ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأخذ منه بعض أهل العلم أنه نهض فكبر والمقيم لا يزال يقيم، واضح هذا النص. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال بلال قد قامت الصلاة نهض فكبر، يعني مباشرة، فا تدل على ماذا؟ على التعقيم. إذن بمجرد نهوضه كبر ولو ما زال المقيم في إقامته، وهذا غلط ليس بصحيح. وكان ابن عمر لا يقوم حتى يسمع قد قامت الصلاة، وعن أنس نحوه. وفي صحيح مسلم كانت الصلاة تقام لرسول الله صلى الله عليه وسلم فيأخذ الناس مصافهم قبل أن يقوم النبي صلى الله عليه وسلم مقامه، وفي رواية كان لا يقيم حتى يخرج، فأول ما يراه يشرع في الإقامة فإذا رأوه قاموا. وعن سعيد بن المسيب إذا قال المؤذن الله أكبر وجب القيام، يعني مقيمة، يعني به المقيم، حينئذ هذا قول آخر، متى يقوم المأموم أو الإمام؟ إذا شرع المقيم في الإقامة. قول الثاني أنه إذا قال المقيم قد قامت الصلاة. وروى عبد الرزاق عن ابن جريج عن ابن شهاب أن الناس كانوا ساعة يقول المؤذن الله أكبر يقومون إلى الصلاة، فلا يأتي صلى الله عليه وسلم مقامه حتى تعتدل الصفوف. وقال مالك رحمه الله تعالى لم أسمع في قيام الناس إلى الصلاة بحد محدود، يعني لا توقيت في ذلك، يعني خطب سهل، قام عند قوله الله أكبر، قام عند قوله قد قامت الصلاة، قام عند رؤية الإمام، الأمر واسع، الأمر واسع. إلا أني أرى ذلك على طاقة الناس، فإن فيهم الثقيل والخفيف. وذكر القاضي عياض عن مالك وعامة العلماء يقومون بشروعه في الإقامة، فإن بلالا لا يقيم إلا إذا رآه، ثم إذا رآوه قاموا وتقدم. وهذا مذهب أحمد وإسحاق وغيرهما، وكان عمر بن عبد العزيز وغيره يقومون في أول بدئه في الإقامة. إذن خلاف سائغ في هذه المسألة، لكن إذا على ما جاء في الحديث كما سيأتي، إذا رأى الإمام قام، وإذا لم ير الإمام فالأمر واسع. إذا رأى الإمام حينئذ يقوم، لأن هذا الذي جاءت به السنة، إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروني خرجت، الحديث الصحيحين. فدل ذلك إذا أمكن رؤية الإمام حينئذ انتظر، ولو تجاوز قد قامت الصلاة، بل لو انتهى من الإقامة إذا علم أن الإمام سيأتي. وأما إذا لم يأتي حينئذ نقول الأمر كما قال الإمام مالك رحمه الله تعالى. المصنف قال يسن القيام عند قدم إقامتها وأطلق، يعني سواء رأى الإمام أو لا، سواء رأى الإمام أو لا. وهذه أول مسألة في باب صفة الصلاة خالف فيها المذهب، والويل الويل، خالف فيها المذهب. لماذا؟ لأن المذهب مقيد، مقيد بماذا؟ أنه إذا رأى الإمام لا يلتفت إلى قد، بل بمجرد رؤية الإمام. إذا لم ير الإمام حينئذ جاءت المسألة، حينئذ يقيد قوله يسن القيام عند قد من إقامته إذا لم ير الإمام. وأما الإطلاق هذا فهو خلاف المذهب، خلاف المذهب. ولذلك قال الشارح مستدركا عليه، وهذا يعني الذي ذكره الماتن من كونه يقوم عند قد مطلقا، إن رأى الإمام، إن رأى المأموم الإمام، وإلا يعني وإلا يراه قام عند رؤيته، قام عند رؤيته. قال هنا إذا أقيمت الصلاة فلا تقوم حتى تروني خرجت، متفق عليه. وأشار الشارح إلى أن كلام الماتن جار على غير الصحيح من المذهب، وهو أنه يقام مطلقا عند قول المقيم قد قامت الصلاة، وهو كذلك يعني استدراك في محله جزم به في الإنصاف وغيره، صحاب المجد وغيره وشاهد الخبر. وما مشى عليه الماتن ورواية عن أحمد وهو ظاهر المقنع والوجيز وغيره، يعني تابع القدامى في المقنع، والكتاب هذا يعتبر مختصرا من المقنع. وإلا قام عند رؤيته، يعني وإلا يرى المأموم الإمام عند قول المؤذن قد قامت الصلاة، قام عند رؤية إمامه، قام عند رؤية إمامه. إذن في المذهب تفصيل. قال رحمه الله تعالى ولا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة، هذا فيه رد على من أذن للإمام أن يكبر عند قول المقيم قد قامت الصلاة، لحديث ابن أبي أوفى السابق، قد فهم منه البعض ثم نهض فكبر، أن الفاعل التعقيب، حينئذ له أن يكبر قبل أن يفرغ من الإقامة. نص على ذلك لوجود أو لرد قول من قال ذلك، أي لا يكبر الإمام تكبيرة الإحرام حتى يفرغ المقيم من الإقامة، لأنه عليه الصلاة والسلام يسوي الصفوف بعد الإقامة، رواه البخاري. قال وتسوية الصف يعني من المسنونات، معطوف على قوله يسن، إذن وتسوية بالرفع عطفا على ماذا؟ على القيام، يسن القيام، يسن القيام، قيام هذا فاعل نائب فاعل، يسن، سن الله، سن النبي صلى الله عليه وسلم، إذن يسن هذا فعل مغير الصيغة، ولا تقل مبني للمجهول في هذا المقام، غلط، لأنه كيف يكون مجهول؟ ولو كان علما، قد يقال بأنه صار علما، والأعلام هنا لا ينظر في عللها، قل لا، غلط من أصله، إنما يقال فعل مضارع مغير الصيغة، لأنه ليس كل فعل يغير صيغته لحذف فاعله يكون الحذف لأجل الجهل، بل اختلف في الجهل هل هو غرض صحيح أم لا. إذن وتسوية الصف يعني تسن تسوية الصف، تسوية الصف، الصف هذه للعموم، لأنه يشمل ما إذا كان صفا واحدا أو صفين أو ثلاثا أو أكثر، حينئذ تسوية الصفوف ابتداء من الأول إلى آخره يعتبر على كلام المصنفون من من المسنونات. ولذا قال وتسوية الصف أي تسن تسوية الصف. قال بالمناكب والأكعب. بالمناكب مناكب مجتمع رأس الكتف والعظم منكب معروف، والأكعب المفاصل بين الساق والقدم، ساق والقدم. والمراد هنا التسوية التي هي المحاذاة، بمعنى أنه لا يتقدم أحد على أحد، لا يتقدم أحد على أحد، تسمى ماذا؟ تسوية المحاذاة. وهذه إنما تكون بالمناكب والأكعب لا بأطراف الأصابع، فإنه لو لوحظت أطراف الأصابع لما حصلت التسوية، كما هو شأن الناس في الناس الآن ينظرون إلى الأصابع، سووا بين أصابع، ولو كانت الأكعب والمناكب متباينة، وهذا غلط مخالف للسنة، بل هو من البدع لأنه مخالف لأصل الشرع. ولذلك نص الشارحون قال بالمناكب والأكعب، يعني بحيث لا يتقدم أحد على أحد وهو المحاذاة. قال أنس وكان أحدنا يلصق منكبه بمنكب صاحبه وقدمه بقدمه، رواه البخاري، رواه البخاري. إذن تسوية الصف المراد بها هنا التسوية يعني المحاذاة. دليلها قول صلى الله عليه وسلم سووا صفوفكم، هذا أمر، والأصل في الأمر يقتضي الوجوب، سووا صفوفكم. قال صفوف، وقال المصنف تسوية الصف، إذن أل للجنس أو للعموم. فإن تسوية الصف من تمام الصلاة، فإن الفاء تدل على تعليل، الفاء وإن أو إن وحدها إذا جاءت بعد الأمر أو النهي أفادت العلية، أفادت العلية. يعني لماذا سووا صفوفكم؟ لأن تسوية الصف من تمام الصلاة. تمام الصلاة هل المراد به التمام الواجبات أو التمام بما يشمل المستحبات؟ محتمل، يحتمل هذا ويحتمل ذاك. من تمام الصلاة أي صلاة؟ الصلاة لا شك أنها منها ما هو مجزي وهو ما جاء به الواجبات والأركان، ومنها ما هو كامل وهو ما زيد على الواجبات والأركان بالمسنونات القولية والفعلية. من تمام الصلاة، إن قلت من تمام الصلاة يعني التمام الواجب، حينئذ صارت التسوية واجبة، فدل عليها أمران. أولا قوله سووا، وهذا أمر والأمر يقتضي الوجوب. ثانيا قوله من تمام الصلاة، إن كان المراد به التمام الذي هو الواجب حينئذ صارت التسوية واجبة، وإن عمم تمام الصلاة بما يشمل الصلاة الكاملة حينئذ لا يكون فيه استدلال. إذن هذا النص قد نأخذ منه الحكم من جهتين، والأصل فيه قول سووا لأنه فعل أمر، والحديث متفق عليه. ولهما لتسون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم. لتسون، اللام هذه لام القسم واقعة في جواب القسم، والقسم هنا مقدم، يعني كأنه قال والله لتسون. حينئذ عندنا هذا الخبر مؤكد به، أو هذا الأمر مؤكد بثلاث مؤكدات: الأول قسم المقدر والله لم يلفظ، ثانيا اللام الواقعة في جواب القسم، ثالثا النون، ثالثا النون. وهذا يشكل علينا في ماذا؟ في قول بالسنية، لأنه جاء أولا سووا وهو أمر والأمر يقتضي الوجوب، ثانيا جاء مكررا بالأمر ومع ذلك أكده. نحتاج إلى قرينة وليس ثم قرينة، نحتاج إلى قرينة تصرف هذا الأمر عن ظاهره وهو الوجوب وليس ثم قرينة، وذلك بعدما كاد أن يكبر. قوله كذلك أو ليخالفن الله بين وجوهكم، ليخالفن الله بين وجوهكم، هذا وعيد، وعيد مرتب على ماذا؟ على ترك التسوية. إذن أمر بها ورتب الوعيد على تاركها، وهذا يؤكد ماذا؟ يؤكد الوجوب. دل هذه النصوص ثلاثة، الحديث الآتي كذلك الصحيحين أقيموا صفوفكم فهو للوجوب، حينئذ دلت هذه الحديث الثلاثة على أن قول المصنف تسوية الصف أنها مسنونة به نظر، بل الصحيح أنها واجبة، أنها واجبة. قال فرأيت الرجل يلزق منكبه بمنكب صاحبه، ولأحمد سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم، ولغيرها من الأحاديث والآثار. وظاهر كلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجوب التسوية، وقول ابن حزم رحمه الله تعالى هو الصحيح للخبرين وغيرهما، والأمر بتعديل الصفوف متواتر لا خلاف فيه. وقال من ذكر الإجماع على استحبابه فمراده ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه. قد يقال بأن القرين الصارفة للمذهب هو ما حكي من إجماع أن تسوية الصف بالمناكب والأكعب أنها مسنونة، وإذا كان كذلك حينئذ يقول هذا الإجماع يعتبر قرينة صارفة للأمر عن الوجوب إلى الندبية. لكن أولا أين هو الإجماع هذا؟ هل هو إجماع الصحابة أم لا؟ آثار كثيرة عن الصحابة تدل على امتثال ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، بل أنهم يشددون في التمسك بهذه السنة، الساق المنكب بالمنكب والكعب بالكعب، بل جاء في بعض الآثار الركبة بالركبة كما حديث النعمان، فدل ذلك على أنهم فهموا الوجوب. حينئذ دعوة الإجماع هذه دعوة عريضة تحتاج إلى إثبات. مع ذلك يقول ابن تيمية لو صح الإجماع فالمراد به ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه، ثبوت استحبابه لا نفي وجوبه، بمعنى أن كل منهما مطلوب الفعل، وإذا كان مطلوب الفعل حينئذ اشتركا الواجب والمستحب، وهذا التأويل فيه شيء من البعد. قال هنا فيلتفت عن يمينه يعني الإمام فيقول استووا رحمكم الله، وعن يساره كذلك استووا رحمكم الله، لكن رحمكم الله هذه إن قيل بأنها على الجواز يفعلها أحيانا لا على الديمومة لا بأس بها، وإن اعتقد أنها سنة أو أنها جائزة مع الديمومة عليها فلا، لأن تحتاج إلى نص. وعرفنا أن الأصل في هذه الألفاظ التعبد فلا اجتهاد، نغلق باب الاجتهاد، والإنسان لا يسوغ لنفسه أن يدخل في نصوص الشرع ويقدمها ويؤخر. أي يقول السو، وفي الرعاية اعتدلوا لحديث أبي مسعود كان يمسح مناكبنا في الصلاة ويقول السو ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، هذا وعيد رواه مسلم، ولقول اعتدلوا وسووا صفوفكم رواه أبو داود، ولحديث أنس كان إذا قام إلى الصلاة قال هكذا وهكذا عن يمينه وعن شمال السو وتعادل، وكذا خلفاؤه، وكان عثمان وعلي يتعاهدان ذلك ويقول السو، وكان علي يقول تقدم يا فلان تأخر يا فلان، هذا كله يدل على ماذا؟ على أنهم فهموا الوجوب. هذه الملازمة وهذا التشديد إن صح التعبير في الامتثال للنصوص السابقة يدل على أنهم فهموا الوجوب ولم يفهموا السنية، فأين الإجماع؟ هذا يحتاج إلى إثبات. قال المحشي هنا والأولى ترك زيادة رحمكم الله لعدم أرودها، لأن الأصل هنا التعبد بالألفاظ. قال رحمه الله تعالى ويكمل الأول فالأول، يعني يسن أن يكمل المأمومون الصف الأول فالأول الذي يليه وهكذا حتى ينتهوا، لحديث جابر بن سمرة عند مسلم قال صلى الله عليه وسلم ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ قلنا وكيف تصف الملائكة عند ربها؟ قال يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف، وهذا يعتبر من المستحبات لعدم وجود النص الدال على الوجوب. والذكر السابق في حديث الملائكة لا يدل على الوجوب، إنما يدل على الاستحباب فحسب، ولذلك قال الشارح ويتراصون أي يسن تراص المأمومين في الصف بقول سووا صفوفكم وتراصوا رواه البخاري. وفيه أيضا غصوا صفوفكم أي لاصقوها حتى لا يكون بينكم فرج، وفيهما أقيموا صفوفكم وتراصوا، ولأبي داود وغيره رصوا صفوفكم وقاربوا بينها وحاذوا بالأعناق، فالمراصة التصاق بعض المأمومين ببعض، وأصله تراصصوا من رص الشيء رصه رصا ألزق بعضه ببعض. ثم قال الشارح ويمينه والصف الأول للرجال أفضل، يمينه يعني يمين من؟ الإمام، يمين الإمام أفضل من يساره، أفضل من يساره، لحديث عائشة إن الله وملائكته يصلون على ميامن الصفوف، رواه أبو داود ابن ماجه وحسن الحافظ في الفتح، يعني إن ثبت الحديث، والحديث فيه كلام. ويمين الإمام يصدق على الملاصق وعلى من وراءه من يمين كل صف، يعني يمين الإمام ليس خاصا بالصف الأول، وإنما يدخل فيه الصف الثاني والثالث إلى آخر الصفوف، فما كان عن يمينه فهو أفضل من يساره. وهل هو على إطلاقه؟ ذهب بعض أهل العلم لأنه ليس على إطلاقه، لو صح النص قلنا على إطلاقه، لكن نص فيه شيء من الضعف. ثم تأتي مسألة وهي أن الأصل في المأموم هو متابعة الإمام، فمتى ما أمكن، وهذا خاصة في الزمن الماضي، يعني قد لا يسمع الإمام أو لا يرى الإمام، حينئذ متى ما أمكن أن يرى الإمام أو يسمعه، لأن صلاح الصلاة وعدم فساد وعدم فسادها مترتب على رؤية الإمام وسماع صوته، حينئذ إذا قرب من الإمام وكان يسمع الصوت أو يراه أفضل، ولو كان في اليمين ولو كان في اليسار ممن كان في اليمين ويبتعد عن الإمام، لأن العلة هنا مدركة. الأصل في المأموم أنه متابع لإمامه، والصلاة متوقفة على صلاة الإمام، فإذا رفع وركع إلى آخره، وإذا كبر فكبر، فإذا كان الصوت ضعيفا ولا يسمعه، وإذا جاء في أقصى اليمين فاته شيء من الصوت، قد يلتبس عليه هل ركع أم لا، هل رفع أم لا، هل رفع من السجود أم لا، وكان إذا قرب من الإمام من جهة اليسار سمع الصوت، ولا شك حينئذ نقول أن اليسار هنا أفضل من اليمين، للعلة العامة السابقة التي بيناها. قال رحمه الله تعالى: وكلما قرب منه فهو أفضل، بقول عليه الصلاة والسلام: ليلني منكم أولو الأحلام والنهى. قال الشيخ: وقوف المأموم بحيث يسمع قراءة الإمام وإن كان في الصف الثاني أو الثالث أفضل من الوقوف في طرف الأول مع البعد عن سماع قراءة الإمام، هذا الذي ذكرناه سابقا، يعني إذا كان آخر اليمين إذا وقف فيه المأموم فاته شيء من سماع صوت الإمام، حينئذ يأتي جهة اليسار، أو يأتي في أول الصف الثاني كأن يكون تاليا للإمام، يعني يبدأ بالصف الثاني ويترك الصف الأول إذا كان بعيدا، هذا كما ذكرنا في السابق. أما اللاحق الآن فلا أظن هذا وارد، بمعنى أنه لا يسمع الإمام لوجود المكبرات. قال رحمه الله تعالى: لأن الأول صفة في نفس العبادة فهو أفضل من مكان، يعني العبادة أو المتعلقة أو الحكم الشرعي المتعلق بذات العبادة مقدم على ما تعلق بمكانها. قال رحمه الله تعالى: ويقول الله أكبر. من الذي يقول؟ المصلي، لأنه بين أولا أنه إذا خرج إليها بسكينة وقال، يعني ليس الحكم خاصا به بالإمام، بل يقول المصلي سواء كان إماما أو مأموما أو منفردا، يقول الله أكبر، أي يقول الإمام ثم المأموم وكذا المنفرد، هذا إذا رأينا أن الصلاة فيه للجماعة. يقول ماذا؟ قال الله أكبر بإسكان الراء، بإسكان الراء. قال الشارح: قائما في فرض مع القدرة، بمعنى أنه إذا صلى فريضة متى يبدأ هذا القول؟ إذا كان قائما، فلا يقولن الله أكبر وهو جالس، ولا يقولن الله أكبر وهو قائم من جلوس، فيستوي ويتم هذه الكلمة العظيمة، وإنما يقف على وجه التمام والكمال ثم يقول الله أكبر، فإن ابتدأها جالسا وأتمها واقفا لم تصح، لم تجزي. لماذا؟ لأن القيام فرض، ويجب أن يأتي بهذه الكلمة ابتداء وانتهاء وهو قائم، لكن قوله مع القدرة دل على أنه لو لم يكن قادرا حينئذ يسقط عنه القيام. والله أكبر أي من كل شيء، من كل شيء في ذاته وأسمائه وصفاته، أي أعظم كما قال هنا، وبعضهم فسر أكبر بكبير، هذا غلط، لأن ثم فرقا بين كبير فعيل وبين أفعل التفضيل، حينئذ تفسير الله أكبر يعني كبير غلط، غلط على اللغة وغلط على الشرع. أما اللغة فلم يسوي أهل اللغة بين كبير وبين أكبر، والفرق بينهما واضح. وأما على الشرع فلأن ما خصه الشرع من اللفظ وجب التزامه، لأن الأصل في هذه الألفاظ أنها توقيفية، فإذا أبدل من جهة اللفظ أو أبدل من جهة المعنى حينئذ كان فيه جناية على الشرع. أكبر أفعل تفضيل وهو لا يستعمل مجردا من الألف واللام إلا مضافا أو موصولا بمن لفظا أو تقديرا، يعني الله أكبر هنا عندنا من مقدرة وهي من كل شيء، وإذا قلنا الله كبير ذهبت من المقدرة، ولا شك أن المعنى يقل وإن كان في من أسماء الله عز وجل كبير، لكن المعنى هنا جاء منصوصا عليه في محل فوجب التقييد به. فالله أكبر يعني من كل شيء، لأن أفعل التفضيل إذا جرد عن أل حينئذ ولم يضف حينئذ لابد من تقدير من، إما أن تذكر لفظا زيد أكرم من عمرو من عمرو قلت، وإما أن يقال زيد أكرم حينئذ فيه عموم يعني أكرم من كل أحد، وهنا الله أكبر يعني من كل شيء يبقى على التقدير، فلا يجزي أن يقال الله الأكبر لأنه جاء بأفعال التفضيل مجردا عن أل، لأن الألف واللام لا تجامع الإضافة ولا من، وتكبيره سبحانه جامع لإثبات كل كمال له وتنزيهه عن كل نقص وعيب. قالوا حكمة الاستفتاح، أولا ما جاء به الشرع لا يسأل عنه، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم عين هذا اللفظ الله أكبر وجب الوقوف عنده، لكن مع ذلك أخذ أهل العلم بعض الحكم فقالوا حكمة الاستفتاح ليستحضر عظمة من يقف بين يديه، أصل في الصلاة أن تؤدى بخشوع، ولذلك جاء قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا وصف لازم، هذا الأصل فيه، حينئذ كان مما يعين على الخشوع أن شرع الله عز وجل هذه الكلمة العظيمة في هذا المقام الله أكبر يعني من كل شيء، فيستحضر في قلبه أنه وقف بين يدي من لا يساويه شيء من أمور الدنيا كلها. قال رحمه الله تعالى ليستحضر عظمة من يقف بين يديه وأنه أكبر شيء يخطر بباله فيخشع له ويستحيي أن يشتغل بغيره، ولهذا أجمع العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها وحضر قلبه، خشوعه الأصل في الصلاة، قول تعالى والذين هم في صلاتهم خاشعون. الخشوع إنما يحصل لمن استحضر عظمة ملك الملوك وأنه يناجيه ويخشى أن يردها عليه فيفرغ قلبه لها ويشتغل بها عما عداها ويؤثرها على ما سواها، فتكون حينئذ راحته وقرة عينه، قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قرة عيني في الصلاة، وقال لبلال أرحنا بالصلاة. إذن يقول الله أكبر بهذا اللفظ ولا يجزئ غيره. قوله يقول، القول في لسان العرب، ما هو القول في لسان العرب؟ اللفظ الدال على معنى، إذن يشترط أن يتلفظ بهذه الكلمة، فلا يقولن في نفسه الله أكبر، فإن فعل لم تنعقد صلاته، لا نقول لم تصح، لم تنعقد صلاته، يعني لم يدخل في الصلاة أصلا. لماذا؟ لأن الشرع قيد هذا اللفظ الله أكبر بالقول، والقول لا يكون إلا بحركة اللسان، فمن قال الله أكبر بقلبه واعتقد أنها تجزئه حينئذ نقول لم تنعقد صلاته ابتداء، إذن يشترط في ذلك النطق، لذلك قال فلا تنعقد إلا بها نطقا، فلا تنعقد الصلاة إلا بهذه الكلمة الله أكبر على جهة الخصوص نطقا. لماذا؟ لأن النص جاء بذلك، ونطقا المراد به أنه ينطق بها مع القدرة، وأما إن كان أخرس وهذا لا يستطيع أن يأتي بها وإنما ينوي، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم، إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، لا واجب مع العجز. إذن هذه القواعد كلها تدل على أنه إذا عجز عن أن ينطق بهذا اللفظ الله أكبر حينئذ ينوي بقلبه، وإن كان أعجميا قالوا بالإجماع لا تجزئ هذه الكلمة إلا بالعربية، لابد أن يتعلم، فيلزمه أن يتعلم، فإن ضاق الوقت حينئذ جاءت القواعد العامة، فاتقوا الله ما استطعتم، فيقولها ولو بلسان قومه، يعني ولو كانت بالأعجمية من باب الضرورة، من باب الضرورة، لأن جنس اللفظ موجود وإن لم يكن بالعربية، فأولى من أن نسقط عنه اللفظ ونعدل إلى الباطن عمل القلب، حينئذ نقول له ائت بشيئين، جنس اللفظ وقد وجد بغير العربية مع اعتقاد معناها بالقلب. قال الشارحون فلا تنعقد إلا بها نطقا، يعني لا تنعقد الصلاة إلا بقول مصل الله أكبر إذا قدر عليها، وأما إذا عجز كالأخرس فإنه ينويها بقلبه دون تحريك لسانه، يعني لا يحرك لسانه. لماذا؟ لأن حركة اللسان إنما هي وسيلة لغيرها، يعني وسيلة للكلام، وإذا امتنع الكلام حينئذ سقطت الوسيلة. الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد، إذا سقط المقصد سقطت الوسيلة، وهنا المقصد الذي هو الكلام سقط، عاجز لا يستطيع أن يتكلم، حينئذ الوسيلة التي حركة اللسان تسقط، وهذا في الجملة لما فيها من التعظيم والتخصيص، وغيرها لا يقوم مقامها بل ولا يؤدي معناها، كما قال ابن القيم غيره فلا تنعقد الصلاة إلا بها ولا يجزئه غيرها، وعليه عوام أهل العلم، عوام أهل العلم يعني عامة، ليس عوام ما يقابل أهل العلم، لا، وعليه عوام أهل العلم مالك والشافعي وجمهور السلف والخلف، مالك والشافعي وجمهور السلف والخلف لنقلهم ذلك نقلا مشهورا أنه لا يدخل في الصلاة إلا بقوله الله أكبر، ولا تجزئ بغير العربية إجماعا. وأما إن عاجز فعلى التفصيل السابق، يعني إن خشي فوات الوقت حينئذ نطق بها ولو بلغته العجمية. قال الشارح هنا تحريمها التكبير، يعني لماذا يقول الله أكبر؟ ما الدليل؟ قال لحديث تحريمها التكبير، هذا فيه دليل على أن تحريم الصلاة يعني افتتاح الصلاة إنما يكون بالتكبير، يكون بالتكبير، فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار، وإليه ذهب الجمهور. قال الشوكاني لأن الإضافة في قوله تحريمها تقتضي الحصر، الإضافة في قوله تحريمها التكبير هذا فيه حصر، فيه حصر، فكأنه قال جميع تحريمها التكبير، أي إن حصرت صحة تحريمها في التكبير لا تحريم لها غيره، لا تحريم لها غيره، لأن المراد بالتحريم أحرم الشيء، أحرم الرجل، يعني دخل في حرمة لا تنتهك، وحينئذ إذا أراد أن يحرم على نفسه الكلام والضحك والأكل والشرب مما هو من مبطلات الصلاة قال الله أكبر، قال الله. إذن ما الذي جعله الشارع محرما عليه ما كان مباحا قبل الصلاة؟ هو لفظ الله أكبر، فدل هذا القيد تحريمها على أن الإحرام لا يكون إلا بالتكبير، كقولهم مال فلان الإبن، ودلت الأحاديث من قوله وفعل صلى الله عليه وسلم على تعين لفظ التكبير، والحديث يدل على وجوب التكبير، لكن وجوب التكبير هنا التكبير هذا يصدق بقولنا الله أكبر، ويصدق بقولنا الله الأكبر، ويصدق بقولنا الله كبير، صحيح؟ الله أكبر تكبير، الله كبير أو الكبير أو الأكبر تكبير، حينئذ صار اللفظ ماذا؟ مجملا، فيحتاج إلى مبين. والنصوص العامة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يدخل الصلاة إلا بلفظ الله أكبر، حينئذ هذه النصوص تعتبر مبينة للمجمل الذي أخذ منه الشافعي رحمه الله تعالى من هذا النص عموم التكبير، فلذلك أجاز رحمه الله تعالى الله الأكبر بأل، والصحيح أنه لا يجزئ إلا هذا اللفظ الله أكبر. إذن تحريمها التكبير أي تحريم ما كان حلالا قبلها كالأكل والكلام ونحو ذلك حاصل بالتكبير، حاصل بالتكبير، رواه أحمد وغيره أبو داود والترمذي، وقال هذا أصح شيء في هذا الباب، والعمل عليه عند أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، ولقوله إذا قمت إلى الصلاة فكبر، كذلك كبر فيه إجمال دل على الوجوب لكن فيه شيء من الإجمال، وقوله لا يقبل الله صلاة أحدكم حتى يضع الوضوء مواضعه ويستقبل القبلة ويقول الله أكبر، صار ماذا؟ صار معينا. وحديث كان إذا استفتح الصلاة استقبل القبلة ورفع يديه وقال الله أكبر، ولم ينقل أنه كان صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بغير لفظ الله أكبر، يعني عمليا. وقال شيخ الإسلام ثبت بالنقل المتواتر وإجماع المسلمين أن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة كانوا يفتتحون الصلاة بالتكبير، قال ابن قيم يتعين الله أكبر. وأما الإجمال الواقع في بعض النصوص فهو محمول على ما جاء مبينا ومفسرا، وذكر الأخبار ثم قال ولو انعقدت بغيره بغير الله أكبر لفعلها في عمره ولو مرة واحدة، ولكن لما كان صلى الله عليه وسلم مدة حياته منذ أن شرعت الصلاة إلى قبضه عليه الصلاة والسلام لم ينقل عنه إلا هذا اللفظ، دل على أنه عنى بقول تحريم والتكبير يعني الله أكبر. وقوله عليه الصلاة والسلام إذا قمت استقبل القبلة قال ماذا؟ إلى الصلاة فكبر يعني الله أكبر. قال الشارح بعض المسائل المتعلقة بالتكبير، قال فلا تصح إن نكسه، بمعنى أن المسائل هذه تفهمها هي وغيرها إذا علمت أن لفظ الله أكبر توقيفي، بمعنى أنه لا يعقل تعيين الشارع لهذا اللفظ إلا على الجهة التي ذكرها أهل العلم من جهة الاستفتاح، لما على حسب ما ذكرناه سابقا. حينئذ إذا كان اللفظ توقيفيا فأي تبديل لحرف أو كلمة فلا تنعقد الصلاة به، فإن نكسه يعني قال أكبر الله يلعب هذا، قال أكبر الله أكبر الله، ها ما حكم الصلاة؟ لا تنعقد، لا تقول لا تصح، تبه إذا قلت لا تصح يعني دخل صحيحا فبطلت، فحكمت عليه بصحة الصلاة ثم وجد المبطل والناقض والمفسد، لكن إذا قلت لم تنعقد يعني لم يدخل أصلا، لم يدخل في الصلاة، فلا تصح إن نكسه، لأنه لا يكون تكبيرا، لا يكون تكبيرا يعني لا يصدق عليه تحريم التكبير، ثم هو خلاف الوارد، ثم هذه الألفاظ تعبدية ولا يجوز تبديلها البتة. أو قال الله الأكبر نص هنا خلافا للشافعي فإنه أجاز ذلك رحمه الله تعالى، أو قال الله الجليل هذا خلافا لأبي حنيفة، ذكر هنا أو قال الله أكبر ردا على الشافعية، فجوزوا الله أكبر الله الأكبر بالعموم السابق تحريم والتكبير، قال إذا قمت للصلاة فكبر، وهذا كذلك الله الجليل خلافا لأبي حنيفة، فإن الصلاة عنده تنعقد بكل لفظ يقصد به التعظيم والثناء على الله عز وجل، قال لا إله إلا الله صحت الصلاة عنده، صحت صح سبحان الله وبحمده صحت الصلاة، لماذا؟ لأنها تصح بكل لفظ دال على التعظيم، والصحيح أنها لا تجزي. قال هنا أو مد همزة الله، ها قال الله أكبر، ها الله أذن لكم، صار ماذا؟ صار استفهاما، صار استفهاما يعني يسأل هل الله أكبر، فلم تنعقد صلاته، لم تنعقد صلاته، أو مد همزة الله أو أكبر أكبر لم تنعقد الصلاة أكبر، وهذا فيه استفهام، فيه استفهام، إذن لا يصح، لم تنعقد صلاته وفاقا لأنه يصير استفهاما، أو زاد بين الكلمتين واوا ساكنة أو متحركة، هذه يقع فيها الآن بعض الناس، الله أكبر ها ما في همزة، احذف الهمزة، الله أك الهمزة هذه همزة قطع، همزة القطع يجب أن نطق بها، الله أكبر أكبر لابد منها، قال الله أكبر لا تجزي، لا لا لأنه تبديل، لأنه تبديل، فلم تنعقد صلاته. وفي شرح ممتع الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى ولو قال الله أكبر فإنه يجوز في اللغة العربية إذا وقعت الهمزة مفتوحة بعد ضم أن تقلب واوا، أن تقلب واوا، يعني على هذا أنه يجوز مراعاة القواعد الصرفية في بعض أو في جميع الألفاظ التعبدية، وهذا محل إشكال، محل إشكال. والظاهر هو ما ذكره الشارح رحمه الله أنه لا يرزي لو قال الله أكبر. وأما هذه اللغة نقول النبي صلى الله عليه وسلم لم ينطق بها والألفاظ تعبدية، فالوقوف مع التعبد أولى، لأن الشارع اختار هذه اللغة ولو صحت اللغات الأخرى، اختار ماذا؟ هذه اللغة ولو صحت تلك اللغات. أو قال عندكم إكبار، هذا حتى في النسخة المحققة إكبار، لكن ظهر أكبر يعني وضع مادة بعد الباء، أما إكبار هذا واضح ما في إشكال لأنه مصدر، وهم أرادوا ماذا؟ جمع كبر الذي هو الطبل، أكبر هذا في الأذان وفي الصلاة أحيانا. والأذان والصلاة إذا قال الله أكبر لم يصح ولم تنعقد الصلاة ولم يصح الأذان، لم يصح الأذان. لماذا؟ لفوات ركن من أركان الأذان وهو إسقاط جملة من جمل الأذان. ومعلوم أن الأذان على أذان بلال أنه 15 جملة، 15 جملة، فإذا قال الله أكبر أسقط جملة، وإذا قال الثاني الله أكبر أسقط جملة، والثالثة والرابعة والأخير 5 جمل، حينئذ نقول لم يصح أذانه. إذن أو قال أكبر هكذا لم تنعقد وفاقا، لأنه جمع كبر بفتح الكاف وهو الطبل، وهو الطبل في النسخة المحققة يكون كبر بفتحتين، لكن أفعال إنما هو جمع لفعل حمل وأحمال، فينظر فيه الباء هنا ساكنة أو متحركة. وإن مططه كره مع بقاء المعنى، مططه يعني مده، فإن تغير المعنى لم يجز. لو قال الله أكبر مد هنا حينئذ قالوا هذا مكروه، لكن لا يتغير المعنى، لا يتغير المعنى. قال هنا جزم به في الفروع، ومططه مدده، من مط الشيء يمطه مطا مده، يعني شدد المبالغة. والمط والمطو والمد واحد، فإن تغير المعنى بأن مد في غير موضع المد لم يجز إجماعا، لو مد في غير موضع المد لم يجز إجماعا. ويلزم جاهلا تعلمها، قال في الإنصاف بلا نزاع من حيث الجملة، فإن عجز أو ضاق الوقت كبر بلغته، لقوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ويحرم أخرس ونحوه بقلبه، ولا يحرك لسانه، يعني حركة مجرد، اختاره ابن تيمية وقال لو قيل ببطلان الصلاة بذلك لكان أقرب، لأنه عبث ينافي الخشوع، وكذلك هو زيادة على على المشروع، زيادة على غير المشروع. وكذا حكم القرآن وباقي الأذكار، وإن أحسن البعض أتى به، يعني قدر على البعض ولم يقدر على الآخر حينئذ أتى به، لو استطاع أن يأتي بلفظ الله حينئذ أتى به، وأكبر أتى به بلغته، لقول صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ثم بين ما يتعلق به المسألة السابقة، فإن أتى بالتحريمة وهي الله أكبر، أو ابتدأها أو أتمها غير قائم صحت نفلا إن اتسع الوقت. قال في السابق أنه يقول متى قائما في فرض مع القدرة، احتراز القائم لو قالها غير قائم، فيشمل ما إذا كان جالسا أو كان واسطة بين الجلوس والقيام، حينئذ تنعقد نفلا، تنعقد نفلا، لأن النفل لا يشترط فيه أو القيام ليس ركنا في النفل، لكن بشرط إن اتسع الوقت، وإن لم يتسع حكمنا على النفل بأنه باطل لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي فساد المنهي عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.